السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ونسأل الله ألا يخرجنا من شهر رمضان إلا بذنب المغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، ونسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يعيننا فيها وفي سائر ليالينا وأيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يصومون رمضان إيمانا واحتسابا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقومون لياليه إيمانا واحتسابا. نسأل الله أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نسأل الله العون والتوفيق والسداد والقبول. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة من هذه الليالي المباركات، بل هي ليلة من أغلى هذه الليالي، إنها ليلة من ليالي العشر الأواخر التي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجتهد في غيرها كما ذكرنا في الليلة الماضية. إن شاء الله فيما يستقبل يكون أيضا في بعض الليالي لنا كلام عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهاده، وكلام عن ليلة القدر. نسأل الله أن يكتب لنا أجرها وثوابها. وهذه الليلة إن شاء الله نتابع مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان والقرآن، نداءات ربنا الرحيم الرحمن لأهل الإيمان ولأهل القرآن. بدأنا من أول الشهر الكريم، في كل ليلة نقف مع هذه مع نداء من هذه النداءات، وقفة المتأمل المتدبر الذي يعلم أن بعد ندائه من ربه جل في علاء الرحيم الرحمن توجيه وإرشاد وأمر بخير أو نهي عن شر. فمعنا نداء جديد من كتاب الله ومن سورة الأحزاب، يقول فيه ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا، تعودنا وذكرنا كثيرا أننا إذا سمعنا الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، فينبغي أن نعير هذا الخطاب أسماعنا بل وقلوبنا، لأن هذا خطاب من الملك الجليل لنا، وبعده إرشاد وتوجيه وتربية من الله جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طبعا الآيات كما قلنا من سورة الأحزاب، وإن كان للوهلة الأولى الخطاب موجه للصحابة رضي الله عنهم يذكرهم الله جل وعلا ببعض نعمه وبعض آلائه عليهم، لكن العبرة بعموم المعنى هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، ما جعله الله لنا منهاجا يقرأ ويتلى إلى يوم القيامة إلا لنستفيد به، لنتدبر فيه، لنستفيد منه. فالكلام والتوجيه والتذكير بنعمة من نعم الله إنما كان للصحابة رضي الله عنهم ببعض آلائه ونعمه جل جلاله، لكن النداء على العموم والمعنى لجميع المؤمنين، فهو كلام عن آبائنا وأجدادنا الذين هم قدوة لنا وأسوة لنا، واختارهم رب العالمين لصحبة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم أفضل البشر، أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل، هؤلاء الذين اصطفاهم الله واختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهم قدوة لجميع من يأتي من بعدهم، بل قال لهم رب العالمين، رب العالمين قال للصحابة رضي الله عنهم: فإن آمنوا كل البشر بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لو سار الناس على نهجكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق وخلاف وبعد عن الهدى. بل الصحابة رضي الله عنهم هم المعنيين أصالة بالمؤمنين في قول الله تعالى، انتبه، في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق يعني يكون في شق، وشرع الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في شق آخر، في جانب آخر. ومن يشاقق الرسول يعني يكون في شق وفي ناحية وفي وادي، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وادي آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين له إن الهدى في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم الذين جعلهم الله قدوة لجميع من يأتي من بعدهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فلزوم هدي الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم والسير من خلفهم والاهتداء بهديهم أمر من الله جل وعلا، بل لا طريق إلى النجاة ولا إلى الفلاح إلا خلف الصحابة. إحنا ديننا إنما وصلنا على أشلاء الصحابة وببركة جهاد ودعوة الصحابة وبذل الصحابة رضي الله عنهم، لولا فضل الله ابتداء ومن فضل الله أن اختار لنا هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله وبذلوا في سبيل الحفاظ على دين الله وإيصال دين الله لنا كاملا غير منقوص، هذا من أتم نعم الله علينا ومن أعظم نعم الله علينا، حتى بخصوصا أو من الأمثلة الواضحة الظاهرة هذه الغزوة، غزوة الأحزاب التي تتكلم عنها الآيات، غزوة الخندق وتسمى أيضا غزوة الأحزاب، والآيات من سورة الأحزاب. لما ترى بذل الصحابة وتعب الصحابة لأجل أن يصلنا ديننا كاملا غير منقص، تعرف لماذا اختارهم الله ولماذا رفعهم الله وجعلهم قدوة لجميع من يأتي من بعدهم. بل قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. تمام، دول من غير قيد ومن غير شرط رضي الله عنهم، سبحان الله. لكن من أراد أن يدخل معهم في رضوان الله لا بد من شرط، علشان يكون الإنسان يدخل في زمرة الصحابة رضي الله عنهم الذين رضي الله عنهم لا بد من قيد وشرط. قال جل جلاله: والسابقون الأولون، السابقون إلى كل فضيلة إلى كل خير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اسمع، والذين اتبعوهم بإحسان. أيوة ده القيد وده الشرط، أن نتبعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أنفسهم لله جل وعلا وبذلوا في سبيل خدمة دين الله ونشر دين الله جل وعلا كل شيء الغالي والنفيس، وتركوا الأموال والبيوت والديار وكل شيء، وتركوا كل شيء لنصرة دين الله وهاجروا بدينهم إلى الله جل وعلا. هذه بعض حياتهم، هذه بعض حياتهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لتدخل في زمرتهم لابد من القيد والشرط. قال والذين اتبعوهم بإحسان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، أفضل الناس على الإطلاق خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن صحابته رضوان الله عليه. طيب هذا مشهد من مشاهد حفظ الله جل وعلا للصحابة وبذل الصحابة لدين الله جل وعلا. الآيات تتكلم عن تذكير الصحابة وتذكير الأمة بهذه جل وعلا للصحابة في هذا الموقف وفي غيره من المواقف. ما وصلنا ديننا ولقضى أعداء الإسلام على حملة الإسلام الذين بلغوا دين الله جل وعلا لمن بعدهم كاملا غير منقوص، لولا هذه النعمة وغيرها من النعم وحفظ الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم ما بلغنا ديننا كاملا غير منقوص. اسمع الآيات مرة ثانية وتعالى نتأمل في بعض هذا الموقف وما فيه من الآيات الكثيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. تذكروا، الإنسان لما يتذكر نعم الله عليه يدفعه ذلك لشكر النعم. اذكروا نعمة الله عليكم، نعم الله جل وعلا علينا لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. لكن الإنسان لما بيتعود على النعمة، لما الإنسان يتعود على النعمة ينسى شكرها. لذلك يقول الله جل وعلا اذكروا تذكروا نعمة الله عليكم. لما الإنسان يجلس ويتفكر في أنه يستطيع بمنتهى اليسر والسهولة يقوم ويتوضأ ويكبر ويصلي لله جل وعلا، بينما غيره نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. ولما يتفكر الإنسان أنه هو بمنتهى اليسر يستطيع أن يفتح كتاب الله جل وعلا ويقرأ في دقائق معدودات آيات وآيات وسور والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وغيره، يتمنى أن لو يستطيع أنه يفتح المصحف ويستطيع أنه يقرأ في كتاب الله جل وعلا. وغيره حرم من نعمة السماع، السماع لآيات الله تتلى وتقرأ على مسامعه، وغيره حرم من كذا وغيره حرم من كذا. الإنسان يتقلب في نعم الله جل وعلا وعليه أن يتذكر ذلك، عليه أن يتذكر أن الله جل وعلا أعطاه وأعطاه وأعطاه من النعم ما لا يعد ولا يحصى، يذكر نفسه بذلك، لأن هذا التذكير يدفعه لشكر هذه النعم. وشكر النعم هو الجالب الحافظ، الشكر شكر نعم الله جل وعلا الجالب الحافظ، الحافظ للنعمة اللي عندك. أنت لما تشكر نعمة الله جل وعلا تحفظ النعمة اللي عندك وتطلب النعمة التي ليست عندك بعد. لئن شكرتم لأزيدنكم، زيادة، يبقى ربنا يحفظ عليك النعمة اللي عندك ويأتي لك بغيرها من نعم لا تعد ولا تحصى. فالتذكير بنعم الله وتذكر نعم الله يدفع لشكر نعم الله، وشكر الله يحفظ النعم ويجلب نعما غيرها وزيادة من المولى جل جلاله. وما بكم من نعمة فمن الله، جميع النعم اللي احنا بنتقلب فيها من فضل الله علينا، فلله الحمد والفضل والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نسأل الله العافية ودوام العافية والشكر على العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. رب العالمين بيذكر الصحابة بنعمة جليلة، إن هو حفظهم في يوم الأحزاب. يوم الأحزاب ده يوم كان يوم عصيب في حياة الأمة الإسلامية. يهود بني النضير، اليهود على سائر العصور خونة ويعني يسيئون الأدب مع أنبياء الله عز وجل. يهود بني النضير كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عهود، لكنهم نقضوا ذلك وحاولوا مروة ومروة ومروة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم وضيق عليهم. من هذا الوقت بدأ اليهود عليهم من الله ما يستحقون يسعون لتأليب كل القبائل التي حول المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير وأن يكتب لنا الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأ اليهود يؤلبون ويهيجون كل القبائل على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشجعونهم على حربهم وعلى الخلاص من المسلمين والقضاء على الإسلام. وطبعا كل من له مصلحة تعاطف معهم، يعني قريش خرجت تريد أن تساندهم للقضاء على الإسلام، خرج بعض القبائل، أسد، غطفان، ومعهم يهود بني قريظة كما قلنا، وغيرهم وغيرهم من الناس جمعوا من القبائل حول المدينة ما يزيد على 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، وقالوا نحاصر المدينة ونغزو المسلمين، ندخل عليهم في عقر دارهم لنستأصل شأفة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر اجتمع، طبعا المسلمين في هذا الوقت حوالي 3,000، لما اجتمع فوق 10,000 حولهم حول المدينة والمسلمين قلة، فهذا أمر صعب. صورته الآيات في بلاغة عظيمة جدا، سنقرأ الآيات الآن، لكن دعونا ننظر فيما حدث. أولا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما تعاقدت عليه القبائل واتفقت عليه من محاصرة المسلمين في المدينة وغزو المسلمين في عقر دارهم، جمع أكابر الصحابة رضي الله عنهم وجعل يشاورهم صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع. فالصحابة جعلوا يتشاورون وكل واحد يدلي بما عنده من الرأي، حتى اتفق الجميع واستقروا على اقتراح جميل اقترحه سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه. ذكر لهم أنه وهو في فارس كانوا يصنعون شيئا إذا حاصرهم العدو. ما هذا الشيء؟ قال خندق، يحفرون ما يشبه النفق الكبير جدا حول المدينة أو المكان الذي هم فيه. طبعا الحرب في هذا الوقت كانت بالخيول وبالرماح وبالجمال، فإذا أراد الأعداء أن هم يعبروا إلى داخل المدينة لابد أن ينزلوا في هذا الخندق وهذا النفق، عند ذلك يهاجمهم الرماة من المسلمين. وكانت خطة فرح بها ووافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق، يحفرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، يحملون التراب ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، يشجعون أنفسهم بشيء من الرجز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يردد معهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، ويرددون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا أعداءنا. إن الأولى يعني الأعداء قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، وغير ذلك مما كان يرددوا الصحابة يشجعون أنفسهم. خندق عظيم جدا جدا حول المدينة المنورة حفره الصحابة، حاول الأهل الكفر إن هم يخترقوا هذا الخندق مرة ومرة ومرة، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل، وحاولوا الرمي من على بعد بالرماح والنبال، ومنها أصيب سعد خال النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة قريبة من المسجد يعود فيها. المدينة طبعا كانت صغيرة في هذا الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد في هذا المكان. لما رأى الكفار ذلك عجزوا عن اختراق المدينة واقتحام المدينة على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرروا البقاء محاصرين للمدينة. بقوا في حصار المدينة كم؟ ما يقارب حوالي 25 يوم يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة، حتى مس الجوع الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. ثم لما اشتد الأمر جعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يستغيثون بربهم جل في علاه، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مجري السحاب، اللهم مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. وجعل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدعون حتى أيدهم الله بنصره جل جلاله، أيدهم بجنود من جنده، منها الريح ومنها الملائكة ومنها الرعب ومنها غير ذلك من الجنود، حتى جاءت الريح العاتية، يعني الريح جند من جنود الله جل وعلا. الريح أرسلها الله جل وعلا على الكفار فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم وخلعت واقتلعت خيامهم، وريح في منتهى الشدة، وريح كما قلت جند من جنود الله. رب العالمين قال في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كان أيضا من الجنود التي نصر الله جل وعلا الصحابة بها في هذه الغزوة وفي هذه المعركة العصيبة أيضا الريح. وكان من الجند الذين هم من جند الله ونصر الله جل وعلا بهم الصحابة في هذه المعركة الرعب الذي جعله الله في قلوب الكفار والمحاصرين لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب. وعندنا أيضا في سورة الحشر يهود بني النضير لما شيدوا الحصون وجلسوا فيها وقالوا: لا طاقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأي قوة بأن تدخل علينا في حصوننا، حتى قال الله جل وعلا: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنتم ما ظن... هندخل لهم إزاي في الحصون دي، وأيضا هم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. من أين أتى النص؟ قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، الباب الذي لا يدخل منه إلا جندي من جنود الله، الباب الذي لا يملكه إلا الله، باب القلوب. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كما كان الرعب جنديا يومها، وكما كانت الريح جنديا في ايام اخر، وكما كان الملائكه ينصرون الصحابه رضي الله عنهم في يوم بدر وفي ايام اخر، ايضا في يوم الاحزاب نزلت الملائكه تؤيد الصحابه رضي الله عنهم في هذه المعركه. في هذه المعركه حدث بعض المواقف، نذكر منها موقف او اثنين. منها كانت الغزوه في ايام برد شديد جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قام في ليلة، طبعا 25 ليلة، هؤلاء يحاصرون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاصرون الصحابة. في ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتيني يذهب ويأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. طبعا الحركة في هذا الوقت من أصعب ما يكون، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم الأجر العظيم على ذلك، الذي سيقوم بهذه المهمة يذهب ويأتي بأخبار العدو وماذا يصنعون، هو معي يوم القيامة في الجنة، يعني رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تخيل إن الصحابة رضي الله عنهم من شدة البرد في هذه الليالي ما تحرك منهم أحد، الذين رواه يتكلمنا عن استجابتهم ومبادرتهم ومسابقتهم لاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن البلاء شديد في هذا الوقت. قال حذيفة: فما تحرك أحد. فنادى مرة ثانية صلى الله عليه وسلم: من يأتي يذهب فيأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ ما رد أحد. مرة ثالثة: من يذهب ويأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ ما رد أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قم يا حذيفة. قال حذيفة: فما كان من طاعة رسول الله بد. يعني خلاص، طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفه مفيش اختيار. قال: فقمت. فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم برده، شيء من ثيابه صلى الله عليه وسلم، وقال: اذهب فاتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، يعني مش عايز حد يحس بيك ولا تعمل اي شيء، حتى لو تمكنت من اي شيء ما تعملوش، احنا الان لا نريد الاشتباك ولا الحرب، اذهب فاتني بس اعرف الوضع ايه بخبر القوم ولا تذعرهم علينا. طبعا حذيفه رضي الله عنه قال: فمشيت لما اخذ برده النبي صلى الله عليه وسلم كاني امشي في حمام، كان ما فيش برد في هذه الليله ابدا، يشعر أنه في دفء كامل. ليه؟ لأنه سار في طاعة الله، سار في طاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فذهبت فنظرت فإذا أبا سفيان. أبو سفيان رضي الله عنه كان يومها لا زال على الكفر، قد كشف ظهره وجلس إلى النار يستدفئ بها، يعني أوقد نارا وجلس وكشف عن ظهره، يعني ايه يستدفئ بالنار. قال: فأخرجت الرمح وهممت أن أضربه، ولو ضربته لأصبته. يعني متمكن جدا جدا، في وضع متمكن هو، لو، وطبعا أبو سفيان قائد قريش، يعني لو أصابه فيها مكسب عظيم للمسلمين في هذه الحرب، لكن ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علينا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذعرهم، محدش يحس بيك، يبقى محدش يحس بيك. قال: فأعدت الرمح مرة ثانية ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسير وكأني في أسير في حمام، يعني في بخار في دفء كامل، حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغته بما كان عليه القوم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ونام حذيفة رضي الله عنه هذه الليلة نوما حتى أيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قم يا نومان، يعني مما شعر به من الراحة رضي الله عنه لما قام بالمهمة التي كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مواقف كثيرة جدا جدا كانت في هذه الغزوة، منها موقف جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف كثيرة جدا جدا، لكن لعلنا نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. لكن دعونا نقرأ الآيات التي يذكرنا الله جل وعلا بهذه النعمة العظيمة التي أنعم بها على الصحابة وعلى الأمة بحفظه جل وعلا للصحابة الذين بلغنا ديننا ببركة جهادهم ودعوتهم رضي الله عنهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من كل مكان حوالين المدينة فأرسلنا عليهم ريحا، ريح أطفأت النار وأكفأت القدور واقتلعت الخيام من مكانها، ريح جندي من جنود الله. النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نهانا عن سب الريح، لما يكون في ريح شديدة لا تسب الريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوها فإنها جند وإنها مرسلة، ولكن سلوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. قال الله جل وعلا إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الجنود التي لم يرها المسلمين، منها الملائكة ومنها الرعب وغير هذا من جنود الله جل وعلا. قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم من شمال المدينة ومن أسفل منكم من الجنوب الغربي من المدينة قبائل أخرى. قال وإذ زاغت الأبصار، زاغت يعني مالت الأبصار، ما عادت تميل لا يمين ولا شمال، إنما هي ناحية العدو وفقط. الصحابة ما عادوا يلتفتون إلا ناحية العدو، متى يهجمون متى يقتحمون المدينة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، الإنسان الخائف، قال أهل التفسير إن هو تمتلئ رئته بالهواء، تنتفخ رئته وتبلغ، يعني هذا تشبيه عظيم من وبليغ من القرآن. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هزيمة ولا نصر، يبقى الإسلام ولا يدخلون علينا في مدينتنا، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اختبار عظيم وابتلاء عظيم كان من نعم الله جل وعلا على الصحابة وعلى المسلمين، في أن حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله جل وعلا الدين، وحفظ الصحابة رضي الله عنهم حتى بلغوا دين ربهم كاملا غير منقوص، وبلغوا دعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. جزى الله عنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه كانت بعض التأملات في هذا النداء من كتاب ربنا جل جلاله، وإن شاء الله لنا لقاء في ليلة مقبلة نكتفي بهذا القدر. أحبكم في الله، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لا تغفلوا عن دعاء الله جل وعلا في كل ليلة من ليالي العشر، إلا في كل ليلة، وليس الليالي الوترية فقط، في كل ليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أكثر منها جدا في كل وقت وفي كل حين حتى يخرج الشهر المبارك. نسأل الله ألا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.